لما لزم نفي الإدراك، فإن الأصل إذا كان منتفيا فإن ما فوقه يكون منتفيا من باب أولى. فإذا النتيجة أن قوله تعالى لا تدرك الأبصار دليل على ثبوت الرؤية. ما وجه ذلك؟ وجهه أنه لما خص القدر الزائد على أصل الرؤية بالنفي دل على أن ما دونه يكون إيش؟ ثابتا أو منفيا. دل على أن ما دونه أي ما دون الإدراك وهو أصل الرؤية يكون ثابتا ومنفيا. وكذلك في كتاب الله جل وعلا من الدلائل بعضها محل تردد بين أهل السنة في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن من أهل السنة من استدل بها على الرؤية، وهذه الآية مختلفة في صحة الاستدلال بها. فمن استدل بها رأى أن لفظ أو حرف المزيد هو على مادة حرف الزيادة المفسرة من السنة، فقال إن المقصود لدينا مزيد أي الرؤية. ومن لم يذهب إلى هذا التفسير قال يمكن أن يكون المزيد من الكون ليس هو المراد بالزيادة في الآية الأخرى. وأما السنة فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متواترا في رؤية المؤمنين لربهم، وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 من الصحابة. وقد أخرج الشيخان وأهل السنن وغيرهم أحاديث جملة من الصحابة، ومن روى ذلك من الصحابة العشرة المبشرون بالجنة. فثمة جملة من الحديث متفق عليها بين الشيخين عن البخاري ومسلم، وجملة من أفرادهما، وجملة من السنن والمسانيد. فحديث الرؤية تلقاه الأئمة بالقبول كما ذكره الإمام أحمد وغيره. ومن أصلحها حديث أبي هريرة وأبي سعيد في سياق طويل في الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نوعدنا يوم القيامة؟ فقال هل تراغون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تراغون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قال فإنكم سترون ربكم كذلك لا تراغون في رؤيته، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في كلام الله ورسوله على أن المؤمنين يرون الله. ما وصلنا أسلفت إجماعا متحققا عند السلف. هذه هي المسألة الأصل في مسألة أو في ذكر من رؤية الله سبحانه وتعالى وهي رؤية المؤمنين لربهم. وثمة مسألتان لا تعد من الأصول وإنما تكلم فيها طوائف من أهل السنة، وهما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج أو لم يره؟ هذه المسألة فيها نزاع بين متأخري أهل السنة والشهود، وهم على طائفتين أو ينقسمون إلى قسمين. قسم منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره، ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره. هذا المذهب على هذين الوجهين من الخلاف مشهور عند المتأخرين، بل الذي يميل إليه كثيرا أو أكثر أصحاب العلم المتأخرين أن النبي رأى ربه ببصره. ولكن هذا المذهب وإن اشتهر عند المتأخرين حتى قيل إنه قول جمهورهم، هذا يحتاج إلى تحديث أكثر، إلا أنه يعلق أن هذا المذهب عن القول بأن النبي رأى ربه ببصره غريب عند المتقدمين. هذه هي المسألة المقصودة. القول الذي اشتهر عند جملة من المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة وهو أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج، وإن اشتهر عند المتأخرين من أصحاب الأئمة إلا أنه غريب عند المتقدمين حتى حكي الإجماع على خلافه، حتى حكي الإجماع على خلافه، أي حكي الإجماع على أن النبي ماذا؟ لم يرى ربه ببصره. وممن حكى الإجماع الدارج وهو إمام فاضل متقدم ونقل عنه الموفق كما سلف في المناظرة في مسألة الصفات، فالدارمي رحمه الله وهو من كبار أئمة السنة حكى إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ببصره،